هل يكون هذا جواب خاص؟ لا، من جهة الصوم قد يستغل أصحاب المولد، هو غلط، إنما هذا من جهة الصوم كونه صام، لأن يوم وعيث فيه وانزل عليه فيه وبيوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضل عن فضل كون يوم مولده وفضل كونه انزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. صيام النافلة بعد نصف الشهر، صيام النافلة بعد نصف، إذا ما صام في النصف الأول لا يصوم بعد النصف، لكن ما صام في النصف الأول أي نافلة مطلقة؟ صوم الصوم يعني إيه؟ إلا إذا كان صوم الاثنين والخميس من يصوم، إذا أتى صوم الاثنين والخميس من خان أو البيضة يعني أو البيض قبل نصف الأول، البيض لا أخرها مثلا، لا البيض صار في الأول، البيض في 13 و14 هذا البيض ما نوى إن شاء الله هناك إلا بعد 15 شعبان لا لا يبتدي من صلاة الحج، لا تبتدي من صلاة الشعبان فلا تصوم. إذا صام يوما واحدا في النصف الأول من شعبان، هل يصوم؟ ظاهر لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس، يستمر. المقصود يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود، أكثر شعبان. الصيام تطور إما كله وإما أكثر. يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار، أم سواء غير الحرب؟ يتبعوا مجالس الذكر، يصلون مع الناس الفجر والعصر. وعليهم الصلاة والسلام. إذا كان الهجر بسبب شرط هل يدخل من الحديث؟ لا لا لا لا، هذا هو الهجر لأمور الدنيا حاجات، وإن أمر شرعي ما يدخل، معجور صاحبه حتى يزول السبب. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة حتى تاب الله عليه وسلم. كان عليه القضاء من رمضان ليس في العشر بالست أم القضاء؟ يبدأ بالقضاء، القضاء صلى الله عليه. من عنده دش يهجر صلى الله عليه يستحق الهجر، لأن فيه شر كثير، الدش فيه شر كثير، لكن ينصح ينصح يوجه إلى الخير. إذا كان رجع صلى الله عليه كأنه يكف عن هذه أو شيء، ينصح يوجه الخير ويقال له احذر هذا أو ولا تستعمل الدش، لعل الله يهديه. فيما بلغنا أنه في شر كثير، فيما بلغنا أن الدش في مرأة كثيرة خبيثة، متأكد شره هذا. يستحق الهجر من أظهر المعصية، يستحق الهجر، هذه قاعدة سنة مؤكدة. هجرة لا ما شاء قاطع، لأن هذا السبب ابن عبد القوي رحمه الله، وفجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكسدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلن ولاقي في وجه مكفهر المربل. اللهم ارضى عنه. حتى لو كان عمه مثلا أو نعم، ولو أخوه عمه إذا كان أظهر المعاصي في خفية، إذا كان وجود في بيته وظاهر أنه نعم أحسن لك، إذا كان يتمادى إذا قدر حكم الناس مصدر الدش، إذا رأى مواصلة النصح يا الله، إذا رأى أخوها وعمه مواصلة النصح حتى لا يستمر لا يهجر، ينصح يكون لقاء لا نصيحة، مو لقاء أنس محبة، أنس لقاء نصح كما خلاه موت نصحه ووجهه، هذا جزاه الله خير من باب الخير، يعني من باب تعاون البر والتقوى.